حتى يتبع ملتهم، وبين سبحانه وتعالى أن ملة إبراهيم هي كذا وكذا، وبين شأن القبلة إذ ابتلى إبراهيم ربه، وبين شأن القبلة العظيمة. كل هذا تمجيد لتوحيد القبلة. ثم قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كل هذا في شأن تأويل القبلة، لأن بعدها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، حتى جاء قوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا مهد لشأن النسخ والتحويل بتمهيد عظيم سهل على المسلمين إذا وقال الله لهم تحولوا فيتحولوا، لأنه علموا من قبل سيكون ذلك. لأن الله عز وجل ذكر قال الدرس الذي سبق قلنا أن قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس أنهم لم يقولوا بعد، إنما ذكر الله إخبارا عن أقوام سيحصل منهم القول، لأن السين وسوف تدخل على الفعل المضارع وتحوله إلى الاستقبال بدل أن يكون للحال، دل على أنهم ما قالوا بعد ولكن سيقولون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيحصل منهم قول كذا وكذا، كل هذا توطئة وتنبيه وسد قلوب المؤمنين حتى لا يحصل بينهم إرجاب، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. يضيع، وفي قراءة غير سبعية يضيع بمعنى واحد، والإضاعة هي الإهمال وعدم الحسبان. قال الله عز وجل: وما كان الله أن لا يكون هذا، وما ينبغي أن الله سبحانه وتعالى يعني يفوت عليكم إيمانكم. واللام ليضيع يسموها لام الجحود بمعنى الإنكار، أي أن الله سبحانه وتعالى نفى أن يفوت على الناس حظوظهم من الإيمان. ما معنى الإيمان؟ فسروها بتفسيرين: الصلاة وهو قول الأكثر، والأمر الثاني هو الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالقبلتين كانت تلك حقا فنسخت وأصبحت باطل، والحق هو الحديث. ولكن القول الأول يلزم منه القول الثاني، وليس بين القولين تنافيان. وسبب نزول هذه الآية يوضح أن القول الأول هو الأرجح، لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أمروا بالتحول إلى القبلة إلى الكعبة قالوا: ليسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا قبل التحول كيف فعل الله بهم. فأنذر الله عز وجل: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثواب صلاتكم إلى بيت المقدس فإنها محسوبة على الأموات والأحياء، فمن كان حيا فأجره حاصل، ومن توفاه الله فأجره ثابت. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فمن رحمته أن لا يضيع ثواب من عمل صالحا ولو أنه منسوخ. لرؤوف رحيم قراءة سبعية، ولرؤوف رحيم والرأفة شدة الرحمة. اقرأ شرحها. حسين صوته ضعيف من الصوت، الله يبارك فيك. اقراها. طيب اجل خلي شفاء الاسم. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله يهدي من يشاء، أي كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته كذلك جعلناكم أمة وسطا. وأمة مفعول ثان ووسطا نعت، والأمة القرون من الناس، ووسطا معناه عدولا. والأمة القرن من الناس، القرن من الناس أصل القرن في اللغة، والحين يفسر 100 سنة ويفسر 40 سنة، والصواب هي الأمة من الناس الجيل، لأن 100 سنة لا محددة، الجيل ليس بمحدد، لكن إذا علمنا أن هؤلاء الصغار انتهوا وكبروا وشابوا فلم نعرف منهم أحد، لم أعرف زيدا الذي كان معاصرا لي ولا عمرا الذي كان جارا لي، وانتهى الناس ثم ذهبت مع من ذهب، فالنشأ الجديد يسمى قرن. فيقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ليس من واجب ذلك أن تكون 300 سنة، لا، إنما القرن الجيل، إذا انتهى جيل الصحابة جاء جيل التابعين، فإذا جاء جيل التابعين جاء جيل تابع التابعين، قد تكون 250 سنة وقد تكون 200 سنة، أقل من 300 سنة. فالقرن هي الأمة من الناس. الله عز وجل قال كذلك جعلناكم أمة، أي جماعة من الناس وسط. نعم وسطا معناه حدود، روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتظاهرت به عبارة المفسرين، والوسط الخيار والأعلى من الشيء، كما تقول وسط القوم وواسطة القلادة حمسة حجر فيها، والأمير وسط الجيش، وكقوله تعالى قال أوسطهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم. هذه الجماعة الذين تعاهدوا أنهم يصرمون نخيلهم في الليل عند الجبال، ما يروح يجدون في النهار لأجل المساكين يلتقطون، وغدوا على حرد قادرين، فمن حسدهم على الضعاف قالوا روحوا ليلا واحصدوا ذروعكم. فلما راحوا وجدوها حرقت خامدة، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إيش معنى أوسطهم؟ أفضلهم. أوسطهم في السن يعني مو طويل ولا قصير ولا سنه 25، فمعنى أوسطهم إيه معناها؟ يعني أخيرهم أعدلهم. نعم. والوسط من كان ظرف مبني على الفتح، وقد جاء متمكنا في بعض الروايات في بيت الفرزدق، فجاءت بملجوم كأن جبينه صلاة ورس وسطها قد تفلق برفع الطاء والضمير عائد على الصلاة، وروي بفتح الطاء والضمير عائد على الجاهلية. فإذا قلت حضرت وسط الدار أو وسط الدار فالمعنى مختلف. قال بعض العلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تغلو في الدين كما فعلت اليهود، ولم طرد كالنصارى، فهي متوسطة، فهي أعلاها وخيرها من هذه الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها، أي خيارها. قال بعض المفسرين قال الوسط أن الله اختاره وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير. الغلو هو التعمق والتنطع والشدة في الشيء، يأخذ بأشد الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، كان يأخذ الأمور الوسط السهلة. فهذا لما رأى أن هذه الأمة وسطا فسرها بأنها ليس فيها غلو يهود ولا تفريط النصارى، وهذا من لوازم الوسط، لكن ليس معناه، لكن يلزم بكونه اختيارا عدلا أن يكون لا غلو فيه ولا تقصير، فإذا سمى تفسير باللازم لكن ليس هو التفسير الحقيقي. نعم. وقد يكون العلو والخير بالشيء إما لأنه أنفذ جنسه، وإما أن يكون بين الإفراط والتقصير، فهو خيار من هذه الجهة، والشهداء جمع شاهد في هذا الموضع. واختلف المفسرون في المراد بالناس في هذا الموضع، فقالت فرقة من جميع الجنس، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد يوم القيامة للأنبياء على أممها. ذلك أن نوحا تناكره أمته في التبليغ فتقول له أمة محمد نحن نشهد لك فيشهدون فيقول الله لهم كيف شهدتم على ما لم تحضوا فيقولون أي ربنا يا أنا رسولك ونزل إلينا كتابك فنحن نشهد بما عهدت إلينا وأعلمتنا به فيقول الله تعالى صدقتم. وروي في هذا المعنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أن أمته تشهد لكل نبي ناكره قومه. وقال مجاهد معنى الآية تشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ الناس في عدته من اليهود والنصارى والمجوس. وقال الطائفة معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرت به جنازة فأثنى عليها بالخير فأثني عليها بالخير فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت يعني الجنة والنار فسئل عن ذلك فقال أنتم شهداء الله في الأرض. يا سلام اسمعوا يا أخوان أنتم شهداء الله في الأرض. أخذ منها بعض أهل العلم أن العدول في الأرض لو شهدوا على فلان بالخير لك أن تقول أنه من أهل الجنة، مع أن السائد والمعروف أنه لا يشهد لأحد بأنه في الجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشارة في الجنة، فلا يصح أن تجزم لأحد في النار ولا يصح أن تجزم لأحد في الجنة لأن ما عندك دلالة. لكن لما أثنوا على الإمام أحمد في الجنازة أثنوا عليه الجمع العظيم أخذوا من ذلك فكان يعني بعض من عاصره أو من جاء بعده شهد له بالجنة، استنكروا هذا القول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض وقد شهدوا بجماعة أمواتا في الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قد وجبت له الجنة بثنائهم له عليه. فأخذ من ذلك أنه لو أجمع الناس على شهادة فلان بأنه الخير لك أن تقول أنه من أهل الجنة. قل هذا القول لأن له وجاهة وله دلالة من الكتاب والسنة. نعم. وروي في بعض الطرق أنه قرأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قيل معناه بأعمالكم يوم القيامة، وقيل عليكم بمعنى لكم أن يشهد لكم بالإيمان، وقيل أن يشهد عليكم بالتبليغ إليكم. وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية قال قتادة والسدي وعطاء وغيرهم القبلة هنا بيت المقدس. إذا تكونوا شهداء على الناس الصواب الجمع بين القولين لأنه ليس بين اختلاف المفسرين في هذه الآية أنهم ذهبوا إلى قولين ليس بينهم تعارض، فالأولى أن يقولوا شهداء على الناس في الحياة وفي الممات يوم القيامة في هذه الدنيا. نعم. والمعنى لم نجعلها حين أمرناك بها أولا إلا فتنة لتعلم من يتبعك من العرب الذين إنما يألقون مسجد مكة أو من اليهود على ما قال الضحاك من أن الأحبار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء فإن صليت إليه اتبعناك. أما اليهود يصلون إلى بيت المقدس، لكن الصحيح أنه أن صلاتهم إلى بيت المقدس لم يكن عن شرع، بمعنى أنه لم يكن مذكور في التوراة ولا موسى عليه السلام أمرهم بذلك. وأما النصارى فاتجاههم إلى المشرق حيث تشرق الشمس، لأنهم يقولون أن مريم عليها السلام حين الولادة اتخذت مكانا شرقيا، وأنه رؤي أحد رهبانهم في النوم أنه رأى عيسى في النوم فقال اتخذ المشرق قبلة أخبر جماعته بذلك. ومن دينهم أن الرهبان ينسخون التوراة، لهم أن ينسخوا ويزيدوا فيها، إذا اجتماعهم في الكنائس كل عام وكل كذا ينسخون ويزيدون يحرفون، أحبارهم وربانهم لهم أن يحرفوا ويزيدوا وينقصوا، لهم التصرف في هذا الكتاب. الشاهد أن اليهود قبلتهم في الصحيح أن لهم تابوت وكانوا يحملونه فيصلون إليه يجعلونه قبلة في أسفارهم، وإذا استقروا في بيت المقدس جعلوه على الصخرة، ولما رفع التابوت كانوا يتوجهون إلى الصخرة بعدما ذهب موسى عليه السلام ومات، كانت استقبالهم إنما هو عن اجتهاد منهم لا عن رسالة ولا عن دينه. فقولهم هذه قبلتك قبلة الأنبياء من قبل غير صحيح، فقبلة النبي إبراهيم من بعده هي الكعبة. اقرأ إن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء، فإن صليت إليه اتبعناه، فأمر الله بالصلاة إليه امتحان لهم فلم يؤمن. وقال بعض من ذكر القبلة بيت المقدس والمعنى وما جعلنا طرق القبلة التي كنت عليها وتحديدها بحذف المضاف وقيل المضاف إليه المقام. وما جعلنا القبلة وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت على تحويل القبلة، التحويل هو المصدر محذوف، وجعل القبلة مقائم مقام تحويل، هذا أولى المعاني في الآية. نعم. وقال ابن عباس القبلة في الآية الكعبة، وكنت بمعنى أنت كقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس بمعنى أنتم، أي وما جعلناها وصرفناك إليها إلا فتنة. وروي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حول إلى الكعبة أكثر في ذلك اليهود والمنافقون وقام بعض المؤمنين حتى نزلت الآية. نستعيد هذا القدر، جزاك الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.